حياكم الله اخواني اخواتي معنا في حلقه جديده من رحلتنا رحله السعاده. في حلقات زين الشهور اللي بديناها مشينا في محطات، واليوم وصلنا الى محطه. المحطه هذه تتمه لناس قاعدين يسعدون في جنه الله سبحانه وتعالى في منازلهم في قصورهم في بيوتهم. سبق ان بينا ان هذه المنازل والبيوت والقصور تختلف عن اي شيء ثاني في الدنيا، لها من جمالها وروعتها وبهجتها، سواء في بنيانها والوانها واماكنها او بمحتواها، امر لا يمكن الانسان يتخيله في الدنيا. لكن قبل ان نتكلم عن الناس السعداء اليوم اللي راح يكون لهم نصيب من بيوت وقصور الجنه، خلونا نبين نقطه. يا جماعه، الواحد سعادته تكمل ويحس فيها في اعلى مستوى إذا كان مجتهد، إذا كان شاد حيله. لذلك خلنا نشوف الناس اللي في وقت امتحانات ولا دراسة ولا كذا، اللي شاد حيله ودرس وبذل، لما يحصل على نتيجة عالية تكون فرحته غير ليت بالحظ أو شير إجابات، هو عرف أن أنا مقابل هالتعب حصلت على هالنتيجة هذه. لذلك الناس اللي بنتكلم عنهم اليوم، مستوى السعادة اللي راح يحصلون عليه مقابل تعب كبير، مقابل صبر شديد، تحمل لفترة طويلة لهالأمر هذا. لكن ها، او ما كانوا متحملين ومتمللين او حاسين ان في مشقه، لا، هي كانت متعه وكانت سعاده على قدهم في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى اكرمهم بالسعاده الكامله واعطاهم هالعطيه هذه واسعدهم فيها في جنته. الناس اللي بنتكلم عنهم اليوم اهل الليل. منو اهل الليل هذيل وشنو قصتهم؟ هذا اللي بنتكلم عنه اليوم في حلقتنا. أهل الليل اللي اليوم كلامنا عنهم اللي استمتعوا بالليل في الحياة الدنيا وكان لهم معيشة خاصة فيه. هالناس هذيل يا جماعة حصل لهم قربين، قرب في الزمن اللي هو زمن الليل وقرب في المكان. شلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين عن قرب الزمان، يقول أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. ورقم اثنين اللي هو المكان، الواحد منا قاعد يصلي بعد ذلك يسجد، فقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فحصلوا على القربين. لذلك هذيل من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، أهل صلاة الليل. هذيل يا جماعة مجتهدين شادين حيلهم. لذلك الله عز وجل يعني في تبيين شنو كان يحصل لهالناس هذيل، الواحد منا ساعات إذا بيصلي بروحه ممكن يحس بتعب، أو إذا في رمضان أيضا الإمام طول هم يحس بتعب. هالناس هذيل لأن فعلا كانوا سعداء ومستمتعين. يا جماعة الواحد إذا بوقت يونس، إذا طالع حلوة، إذا رايح ديرة تونسة يحس الوقت كله راح بسرعة، السفرة بسرعة خلصت، الرحلة اللي أنا رايح لها ما حسيت بالوقت، اليوم بسرعة يقضي. هذا تعبير عن سعادة الإنسان في هاللحظات اللي كان يعيشها. رب العالمين قال في سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. يسر مو يسري. القاعدة عندنا في الكلمة القرآنية إن المفردة إذا كان بنيانها كامل معناتها معناها يكمل، ينقص المبنى مالها المعنى ينقص. فيسري خلاص بكماله وتمامه بوقته بوضع الطبيعي، أما يسر معناتها السروة هذه صارت سريعة خطفة. وهذه يا جماعة الواحد إذا كان مع الله عز وجل ومستمتع بهالصلاة وبهاللحظات، الوقت يمر بسرعة ما أحس فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل، لأن الناس هذيل فعلاً هم عندهم فريضة يؤدونها، لكنهم الحين متطوعين بنافلة لله سبحانه وتعالى وقاعدين يعبرون عن كل مشاعرهم في هالوقت. لذلك حصلوا على السعادة الكبيرة في دنياهم، وبعد ذلك كانت جسر وعبور إلى سعادة الآخرة. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة هي صلاة الليل، يعني أحب صلاة إلى الله عند المفروضات، وبعدها من النوافل صلاة الليل. ليش؟ لأن يا جماعة هذا الوقت اللي يعبر فيه الصادقين، الناس اللي بقلوبهم شيء مع الله سبحانه وتعالى هني، فلذلك هي محبوبة من رب العالمين سبحانه. الله عز وجل بيّن في كلمة واحدة شنو شعور هالناس وهم يصلون بهالوقت، فعلا كانوا سعداء. قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ليش مو الليل إذا يسري؟ انحذفت الياء يا جماعة عشان يعطي إشارة أن سروة الليل مشيته كانت سريعة جدا. وإحنا القاعدة اللي دائما نقولها أن بنيان الكلمة القرآنية لما ينقص معناته المعنى اللي تدل عليه ينقص، ولما يزيد المبنى يزيد المعنى. فالليل بسروته كان خفيف على قلوبهم، ما في ثقل. وإحنا الحين في رمضان وفي آخر عشر وفي أواخر الأواخر، هذه يا جماعة الصلاة اللي في الليل نصليها صلاة التهجد، هذه حبيب الله عز وجل، لدرجة خلى رب العالمين سبحانه اللي يقوم هالليالي هذه يغفر له ذنبه كله. رب العالمين يبي يكرمنا بهالعبادة هذه، وهو عالم شنو بقلوبنا وشنو اللي ممكن يحصل عليه الإنسان من خير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه فرصة أن نكمل إن شاء الله حتى بعد رمضان. رب العالمين سبحانه يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من عطايا ونعيم في الجنة. بيوت الجنة أول شيء راح يأخذونه من رب العالمين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، إيش كانوا يسوون؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا مقابل الفعل اللي سووه. قال رب العالمين سبحانه عنهم أن تستحقون مفاجأة، والمفاجأة هذه ما حد راح يعرفها أبدا. قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذين اللي كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويقومون يصلون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. مفاجأة وعطية كبيرة من رب العالمين لإسعادهم، لإسعاد قلوبهم وعيونهم وأرواحهم، كل ما فيهم يسعد عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن تابع الصيام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. عسى الله سبحانه وتعالى يجعلني وياكم من أهل بيوت الجنة اللي صلوا بالليل والناس نيام، ويكرمنا بهذه السعادة. وإن شاء الله ألقاكم في محطة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.